وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. النهار درس ايه؟ صح، انا عليك صح، درس ابو حامد، بيقول لك درس ابو حامد، درس الاحياء يعني، مو سؤالي قاصد كده يعني، درس ايه؟ درس الاحياء. مين فاكر النهار درس الاحياء؟ مين جاي من البيت وعارف النهار ده الاحياء؟ ولا واحد رفع ايده؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم. طيب الواحد حافظ عن طريق الارتباط، ده دي طريقه كويسه يعني. بيقول لك الحد احياء والخميس بخاري، خاء وخاء برد يعني، دي طريقه في الحفظ المناسبه. انا نفسي عم ما بعرفش احفظ قبل كده، اعمل ارتباطات بالحروف والكلمات والمناسبات يعني. اهو واحد حفظها الحمد لله، بيذاكر كويس. طب والاربع سهله يا ربنا، سهل ان شاء الله. تكلمنا عن في مجال المراقبه والمحاسبه، وبتعبير ثاني في مجال تربيه النفس وترويض النفس او تزكيه النفس. تكلمنا عن المشارطه، وقلنا المشارطه ما هي الا مجموعه بنود كده بتحطها انت بينك وبين نفسك، تقول للنفس البند الاول مطلوب فيه كذا، البند الثاني هو اسمه كذا ومطلوب فيه كذا، الثالث اسمه كذا ومطلوب فيه كذا، وتمضي معها في العمل. اثناء العمل بتحتاج الى مراقبه، بالمراقبه تكون اثناء العمل. والكلام اللي عمل تسمه مشارطه، احنا اعتبرناها بنود زي اللي يسموها المراقبه القبليه المسبقه، زي بتوع الحسابات يقول لك في مراقبه ايه مسبقه تسبق الصرف، ومراقبه يعني اثناء الصرف، ومراقبه بعد الايه الصرف. لما يطلع لك شيك بيجيب بيقول لك اكتب انت هتعاوزها لايه، ومذكرات واستمارات والكلام ده، الكلام ده قبل الصرف. لازم يتابع قبل الشيك ما يطلع، شوف الاستمارات دي رايحه فين، ومين اللي قال عليها، والمذكره، وفي تقارير ولا مش تقارير، وفي اسباب ومبررات للصرف ولا لا. دي يسموها المتابعه او المحاسبه اللي ايه المسبقه القبليه قبل الصرف. بعدين يديك الشيك، وبعدين يتابعك شوف انت بتعمل ايه بالفلوس دي، تصرف تطلعها ازاي، تصرفها ازاي. وبعد الصرف يقول لك هات لي المستندات، هات لي المستندات. فاحنا نفس الطريقه في محاسبه النفس. ابو حامد كان اخذ يعني ايه دراسه في المحاسبه على مستوى راقي جدا، رحمه الله رحمه واسعه. فقال قبل العمل النفس تحتاج الى مشارطه، حط لها بنود، تقول لها هتعمل ايه النهارده ونظامك ايه. اثناء العمل محتاج الى مراقبه او متابعه، زي ما كان عمك الحاج ابراهيم يقعد يتابع طول النهار، يقول هات يا فلان، هات يا زراعه، هات يا صحه، هات يا مش عارف ايه، فين الشغل بتاعك يا عم فلان. وانا مره اتصلت بهم اقول له يا حاج ابراهيم ما تقولش بتتابع ازاي الكلام ده، تفتكرونا ازاي؟ يغيب ويبعث لي جواب يقول لك عايزين رد على الموضوع. قال لي اصلا مقسم العمل، قلت ما شاء الله، يعني كل ثلاث اربع مصالح مع موظف، فهو ده لوحده كده يتابع. الزراعه ما ردتش لها اسبوع، التموين ما ردش، الصحه ما ردش، فدي متابعه. مطلوب انت تتابع نفسك، مطلوب انك تتابع نفسك اثناء العمل، اثناء العمل سواء العمل عباده، صلاه، صيام، زكاه، حج، او اثناء العمل وانت حتى في الاعمال العاديه تتابعها. هل تراعي الحل والحرمه وحدود الحلال وحدود الحرام والشبهات لما بين بين، او المستحب والمكروه؟ هذه الامور انت لو على علم بها تستطيع ان تتابع نفسك اثناء العمل. ولذلك هو قال لك المراقبه هي الملاحظه، الملاحظه احنا قلنا حاجه قولها لنفسك، مش لنا احنا في العنوان لسه، قول العنوان عايز ايه. قلناها المره اللي فاتت، وقلناها اكثر ما كررناها مرتين، قلنا يعني اعمال عاديه بتبقى ماشيه مع النفس، فلو صوم وزكاه وحج مثلا تطرا على الانسان امور لم تكن في البال، لا كان في البال 25 ولا 30 ولا 3 ولا حيوانات ولا صراصير ولا كلاب ولا ارانب ولا فران ولا كلام، كان في البال كلام ده؟ كل حاجة من ده عاوزة تواجهها ازاي؟ يعني كيف تروض نفسك تواجه الصراصير والسعالي والفلان اللي طلعت من السيل اللي نزل على الجبل؟ مش قلنا زمان في سيل نزل على الجبل؟ لما المطر بينزل سيل على الجبل كده يبقى الجحور طلعت منها فيران وثعالب واسود وكراب وحشرات، ممكن تلقى واحد بيتعبس وسمع طلع كده وظهر وطلع فوق فوق وانتقموا منه، المنتقم جبه. دي حاجات بتطرا، عاوز نفسي تواجهها بعلم، تواجهها بفقه، تواجهها ببصيره، تواجهها بايمان، تواجهها بعقيده، تواجهها بتوفيق من العلي الاعلى سبحانه وتعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. المراقبه ملاحظه النفس اثناء العمل، لابد للنفس ان تكون عينك عليها خلال العمل، لا تتركها حتى لا تشرد ولا تحرن. صح التعبير، حرون تحرن، يمكن ما تمشيش تسيبك انت عاوز تجتهد تلاقي نفسك يكسر مش عاوز تعمل العمل، او تشرد تشذ بعيد عن الطريق المستقيم الذي رسمه القران ورسمه الاسلام. عاوز متابعه ومراقبه، تحتاج الى ملاحظه، لان المراقب معناها هي واحد يتربص بشيء او يرصد شيء عشان يشوفه ماشي صح ولا ماشي غلط، زي برج المراقبه اللي يلاحظ حركه المرور. وعليك السلام. زي برج المراقبه الذي يلاحظ حركه المرور. اللهم صل على سيدنا محمد. فالاثناء اثناء العمل لو انت ما متابعتش عن هذه النفس تشرد تحرن تترك العمل تطغى في كيفيه العمل، اذا لم يراقب الانسان نفسه قد تطغى. وكلمه تطغى دي يعني كنا المفروض الخطبه اللي فاتت كانت المفروض تبقى فيه ان الانسان لا يطغى في اقرا، لكن أراد الله سبحانه وتعالى في آخر الأوقات آخر اللحظات غيرت، قلت اقرأ دي عايز جامع غير جامع معاز وغير نشوف لها حتة ثانية إن شاء الله. الله المستعان. إن الإنسان اللي يطغى سبحان الله، دي ميزان في أول آيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إذا الإنسان توهم أو اعتقد أنه يستغني بقوته أو بذكائه أو بماله أو بخبرته، هيضل هيطغى. مش بس هيضل يسيب الطريق وهو اللي هيخسر، لا ده هيطغى وهيضر غيرك كمان. إذا اعتقد الإنسان أنه هو اللي بيفهم ويعتمد على ذكائه أو صاحب الخبرة يعتمد على خبرته أو صاحب القوة يعتمد على قوته أو صاحب المال يعتمد على ماله، لازم يطغى. إذا اعتقد ذلك أن رآه، يعني رأى نفسه، استغنى بعقله وذكائه عن عقول الآخرين أو عن رأي الشرع ورأي السماء، استغنى بقوته عن الاستعانة بالله أو اللجوء إلى الله، أو استغنى بكثرته عن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى جل شأنه واللجوء إليه والافتقار إليه، إذا رأى في نفسه أنه مستغن لازم يطغى. ده شيء طبيعي، لأن طالما اغتر بعقله يقبه يستهين بعقول الناس ويحتقرهم ولا يعاملهم معاملة البشر. طالما استقوى استشعر أنه غني بغناه وبماله يقبه يحتقر من دونه. إذا اعتقد أنه بقوته وعزوته يقبه يستهين ويحتقر من دونه، يقبه كده مش هيبقى بني آدم. فإذا كان في موضع المسؤولية أو صاحب السلطان يقبه يبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. اذهب إلى فرعون أنه استخدم القوة واستخدم العقل والذكاء واستخدم كل ده، اعتقد أنه ما حدش يفهم غيره، وقال ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر هذه الأهان تجري من تحتي، ومعاه القوة معاه العزوة معاه المستشارين ومعاه العلماء اللي ما يشوفش ماله يمين ويسألهم عن المستقبل وعن الغيب ويفسر لهم منامات حاجة صعبة خالصة. عمل اللي عمل والعياذ بالله. إن لله وإن إليه راجعون. يبقى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هنا أبو حامد قالها في عبارة، قال إن النفس إذا لم تراقبها تطغى يعني تبقى تابعة للهوى، ليست لإمرتك ولا إمرة عقلك. نعرفين الإنسان له نفس، المفروض يأتمر للعقل والعقل يأتمر للشرع. أنت عندك نفس تأتمر للعقل، لو ما أتمرتش للعقل ممكن تضرك. وده مثال مادي بيضرب في الأحياء وفي غيره، أن النفس تحب السكريات لكن الطبيب قال السكر هيضر، يجي العقل يقول يا نفس تحب السكر لكن مش هديك، مش ممنوع الأكل، مش هجيب، مش هديك، مش هتناول، مش هشتريه، لأن ده بيضر. العقل يقول بيضر لكن النفس يقول إيه اشتهيه. وقد تجد المبتلى بالسكر يشتهي السكر أكثر، كل ما يقول له امنع السكر يقول لك عايز اكل بلح، نفسي ادفع البلح وياكل بلح ويجيب لي بلح، عاوز ياكل 5 كيلو بلح ويحب الدهن على رايك، ويقول لي عندك القلب عندك الشرايين عندك الجلطة، ويقول لك الدهون واللحم ومش عارف ايه، نفسي تشتهي. العقل يقول لا ده فيها موت اوعى، يبقى العقل يحكم النفس. لكن العقل قد يخطئ، العقل قد يخطئ، بمعنى يقول لك والله العقل يقول لك يعني اللي بيكسب كثير النهارده الناس بتحترمه، صح؟ ده منطق العقل بيقول كده. طب ما فيش دخل، يقول الناس يقول لك طب ما تشوف لك حته ثانيه، هات فلوس من الجنبه دي ولا الجنبه دي، روح في الجبل وعاود دور على الاثار، راح مش عارف يسرق اعمل بتاع ايه، يقول له النفس. فيبقى النفس يا بالعقل يمشي ورا الايه، ورا النفس، لان العقل ادى النظريه الاولى وقال ان الغني محترم واللي معه مال الناس يعمل له حساب، خلاص دي ودها للنفس، سلم النفس الذمام. النفس يقول نكسب من فين نجيب من فين مش مهم، والعياذ بالله. هنا سلم النظريه للنفس فاخطا. وان كان العقل هو الذي يصحح، لما يقول يصحح اخطاء الجوارح يعني الجارحه زي ما قلنا، يعني تشوف تحط العصايه في المايه تلقاها ايه معوجه، تحط العصايه في المايه كده عصا، لما تغمسها في المايه في الجدول ولا في اي جنايه تلقاها صورتها في المايه ايه زي المكسوره كده، تبلعها تلاقيها مستقيمه، تحطها في المايه تلاقيها ايه بعينك بتقول لك انها مكسوره، لكن عقلك يقول لك ايه لا ده وجودها في المايه ولا عملها كده، انما هي اساسا سليمه. ده العقل بيصحح للجوارح، العقل المفروض يقود النفس ويوجهها. لكن اذا سول للانسان العقل يقول لا الغني محترم، وينسى ان الشرع قال الموضوع مش موضوع غنى ولا موضوع فقر، قد يكون فقيرا لكن في عين الله عظيم، ده الشرع قال. يبقى العقل يقول الغني احسن، او ممكن تقول لك الغني نحترم ونوقف ونعظمه، قوي نعظم له ونعمل له الاحترام، ده العقل. لكن الشارع يقول لك لا خلي لك ده غني بس ضلالي، غني بس طاغية، غني بس سكير، غني بس مضر ضلالي، يضل ومضل، غني بس متجبر بغناه بقوته. الشارع يقول لك يبقى ما تحترموش، تحترمه ليه؟ يقول لك مثلا والله ده وسيم شكله حلو يتحب لكن بيسكر لكن بإذن، يقول مش وسيم ايه داعي، قد يكون وسيما ظاهرا لكن صاحب البصيره اذا نظر الى وجهه يرى فيه صفره المعصيه. ما عندش بصيره ما عندش فراسه وسمع يبقى يقول لك وسيم ده وسيم ليه، حتى لو كان وسيم ده النظر الى وجهه معصيه. العقل قد يقول لك ان فلان ده مش وسيم شكله كده مش يعني مش حلو لون مش كذا لا سديد السمره فيه كذا وكذا، لكن مع العباده والطاعه والتقرب الى الله يلاقي وجهه منور. قلبك بايمانك تنظر اليه ترى النور في وجهه وهو شديد السمره من العباده والطاعه، تنظر اليه فتستريح له. دي رؤيه الشرع، لازم رؤيه الشرع، الشرع يحكم العقل. الشيخ بدأ بهذه العبارة وقال: فإن تركت النفس طغت وفسدت وأفسدت، تفسد هي وتفسد غيرها فتطغى. وجاب أدلة من القرآن على أن الإنسان مطلوب أن يراقب نفسه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد، بمراقبة للنفس. لما يقول لك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني خلي بالك، حواليك رقابة، حواليك رقابة، انتبه لنفسك، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وراقب قبل أن تعاقب ممن يسجل عليك. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله قائم على كل نفس ما كسبت. وفي الدروس الفائتة: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، إن الله عليم بذات الصدور، وليعلم الله ما في قلوبكم ويمحص ما في صدوركم. الكلام ده بيقول لك يعني إن فيه رقيب وفيه حسيب وفيه مطلع، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك تراه، ودي درجة المقربين نتكلم عنها بعد شوية في المراقبة تحت المقربين. كأنك تراه يبقى هتتقن كل العمل، وتحاسب نفسك على الصغير وعلى الذرة وعلى الثانية من الوقت. لو استشعرت أنك ترى، لو أنت عندك إحساس بأنك كأنك شايف ربنا، وهيضر مثل سبحان الله العظيم وبحمده، قال لك يعني لما بيقارن بين المقربين وبين أصحاب اليمين، قال لك في واحد يبقى شغال في شغل، يخش عليه واحد فينتبه كده: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. وفي واحد يسيب اللي في ايده ويجري عشان يستقبل مين اللي بيقابل. قال لك اللي حس بالهيبه وقام، لما دخل عليه عظيم من العظماء ذهل عن شغله، ترك اللي في ايده وقام يقابل مين؟ هذا الانسان العظيم، لما انه فرحان بان يكون معه هذا العظيم، فنسي اللي في ايده. الثاني دوب اعتدل في جلسته: وعليكم السلام ورحمه الله. كلاهما احترم، اللي اعتدل في جلسته ده يعني استحيا فاعتدل، دي أصحاب اليمين في التعامل مع الله، يستحي من الله فلا يقترف إثما. أما أصحاب اليمين في معيد دايما في هيبة في مهابة من الله، كأن سبحان الله إذا دخل عليه الملك ناسي ما فيه، فينسى العيال وينسى الأكل وينسى الشرب، ينسى كل حاجة ألم في حضوره مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. دي مقارنة يعني تؤخذ من هذا الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للدرجة الثانية بقى: اعمل عمل من يطلع الله عليه، اعمل عمل من يطلع الله عليه. وإذا كان العامل لم يكون الرئيس بتاعه حازم يبقى نشيط وشغال، ولما يكون فيه ارتخاء من الرئاسة يبقى العمال يبقى ايه، مش يشتغلوا خالص، ما فيش شغل، ما فيش نتيجة. وإذا كان مثلا حازم وموجود معهم يشتغلوا، لو غاب عنهم يتراخوا. الله لا يغيب، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه الآيات تديك إحساس بأنك مراقب من الله، فعشان تتقن العمل لابد تراقب نفسك وهي بتؤدي الوظائف المطلوبة منها، الوظائف المطلوبة منها عبادة، ذكرا أو تلاوة أو قراءة أو صلاة أو زكاة أو صدقة أو تفكر، كما سيأتي في باب التفكر أو في كتاب التفكر. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك بعض العلماء قال حتى على مجالس العلم، قال لك إذا جلست بين الناس وأنت تعلم الناس يعني، فكن مراقبا لنفسك، واعظا لها، واعظا لقلبك، ولا يغرنك اجتماع الناس عليك، أي في مجلس العلم، في الخطبة، في الجمعة، في أي حاجة، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. حتى قالوا: ما شاء الله، ده الخطيب ده النهار ده كان ممتاز، قالوا كل قالوا ممتاز. طبعا مش ممكن كل الناس يقولوا ممتاز, خلي 15-20% 20% قالوا ممتاز. لكن ربنا مش حسبك على اللي بيقوله ده, الله يحاسبك على ما في قلبك, دافعك, إخلاصك, قصدك, والحاجات دي اللي هي ما يكون في القلب, وده اللي جاي إن شاء الله. أيضا قال في واحد أحد علماء الصوفية يقول حارث المحاسبي يقول أول المراقبة علم القلب بقرب الرب, علم القلب بقرب الرب عشان تبقى تعرف تتقن أن تراقب نفسك, يبقى قلبك يعلم يقينا أن الله قريب منك, قريب منك. هذا القرب المفترض أن لو ربنا القرآن قال أقرب إليكم من حبل الوريد, يعني حبل الوريد السريان اللي بيجري فيه الدم اللي حياتك به اللي انت يعني سبحان الله ولاصق ليك من شرقك في خالص, الله أقرب إليك منه, أقرب إليك منه وأقرب إليك من نفسك, والله يحول بين المرء وقلبه. تبقى انت عاوز حاجة في قلبك تعملها وربنا سبحانه وتعالى مش هتحصل, عارف انه مش هتحصل, يعلم انك لن تتحققها, مش هتتحقق, سبحان الله العظيم وبحمده. او ان القلب قد تكون له انفعالات امام اشياء معينة في لحظة معينة, ربنا يخلي قلبك ما يحسش بهذا الكلام. يعني الام حنينة جدا على ولدها, الام حنينة على ولدها, مش ممكن ترمي ولدها في البحر, لكن وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقته في اليم, حال الله بينها وبين العواطف اللي تكون في القلب اللي تقول لها تخاف على الولد, لما قالها ربنا خلاص استقر في قلبها إيه بتعمل. يبقى ربنا حال دون ما يكون في القلب من عواطف عادية ومشاعر, مشاعر ترمي العيل في البحر إيه, طيب العيل يروح فين يعمل إيه, في صندوق في غير صندوق دنيل أمواج بتجري, إزاي قلبها لو واحد أنه عملت كده, حال بينها وبين قلبها سبحانه وتعالى جل شأنه. لما يكون أخذ قرار الملعون, أخذ قرار أن يذبح أبناء بني إسرائيل جميعا ويستحيي نساءه, وبعدين يشوف موسى يحب عشان ربنا قالوا ألقيت عليك محبة مني, يقبل قرارات الغل اللي مليه من بني إسرائيل وعز قتل يذبح وشرد, اللحظة دي لما شاف موسى حال ربنا بينه وبين ما في قلبه من الغل والعياذ بالله, فالغل ما تطبقش على موسى رغم أنفه. نسأل الله أن يحول بين المجرمين وبين ما يشتهون, نسأل الله أن يحول بين المجرمين وبين ما يشتهون, نسأل الله أن يحول بين المجرمين وبين ما يشتهون. يقول محمد بن علي الترمذي أيضا اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك, اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك, واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك, واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك. هو مين؟ مش غيره, أي واحد يديك خدمة بيدالك لحظة وتعدي, ساعة وتعدي, يوم وتعدي, سنة وتعدي, سنين, 5 سنين يدالك, خير يخدمك لحظات, سنوات, ساعات, لكن الله لا ينقطع فيضه عنك أبدا. فاجعل شكرك له وحده, واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه, واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه, لا غنى لنا عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد, واجعل خضوعك واستسلامك لمن لا تخرج عن ملكه, تخضع لمين؟ انت في ملك مكان ما هتروح بتخضع لا في اي مكان وفي اي زمان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغلى حيثما كنت. واعلم انك ان ظننت انك تعصي الله وهو لا يراك فذاك جهل أو كفر, فإن كنت تعلم أنه يراك ثم تعصيه فذاك فجور, يعني انت بتعصيه، شايفك ربنا شايفك، انت عارف كده اللي عارف. طيب بتعصيه ليه؟ بتعصيه ربنا عارف انه شايفك يبقى فجور. طب بتعتقد انه مش شايفك تتخبى، يبقى جهل وكفر والعياذ بالله. لذلك بعض العلماء يعني كان يقرب احد مريديها وتلاميذه، يحضر معاه فيهتم به، دائما بيهتم به، يساله يكلمه يعني يستقيه بعد ما الناس تمشي كده، يقول له خليك انا عايزك. فالناس زمايله غاروا، يعني الناس اخوانه في غيره، فقال اشمعنى فلان ده دائما تندال تقعد معاه وتقول له تعمل. قال لي خلاص ماشي ان شاء الله نشوف اللي نشوف لها حل، نشوف لها حل. ما قال لك يمكن ايه يمتنع، ما يكلمش تاني، ما يستبقش تاني، ما يقولش حاجه تاني. فجمعهم وبعدين جاب لهم 5 طيور كده، جاب التلاميذ النجباء اللي بيعلمهم، وقال لهم عاوز كل واحد يذبح هذا الطير حيث لا يراه احد، يذبح هذا الطير حيث لا يراه احد. وساب كل واحد راح في مكانه، وبعد نص ساعه لربع ساعه جم كلهم ذبحوا ما عدا هو ذا الواد النجيب اللي هم بيغاروا عليه، يقول اشمعنى بتحبه وتميزه ليه؟ كلهم ذبحوا طيور، وعلى عايزين ياكل مع الشيخ، والشيخ ياكل وقابل انا والشيخ. فالثاني ما جاء ولم يذبح الطير الذي معه. ليه؟ لماذا لو تذبح؟ قال حيث ذهبت رايت ان الله يراني. وهو احد حيث لا يراه احد، ويعني في سن صغيره ويدرك هذا المعنى، يبقى اذا هو نجيب يستحق العنايه. هنا يعني اقنعهم بالدليل العملي انه يستحق الايه؟ انه جدير بهذا الاهتمام وهذه العنايه. قال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الى مكه، تعرسنا الى بعض الطريق، يعني خدوا ايه راحه في بعض الطريق يعني. فانحدر علينا راع من جبل، لكن ما في الظل، وجاء راعي معه مع الغنم بتاعه بيرعاه، فنزل على الوادي اللي هم قاعدين فيه يعني. فقال له يا راعي الغنم بعني شاة من هذه الغنم، بعني شاة من هذه الغنم. فقال إني مملوك وهذه ليست لي، الغنم ده مش بتاعي أنا، بتاع السيد يعني. فقال قل لسيدك أكلها الذئب، قل لسيدك أكلها ذئب، يعني أنا أقول لك أكلها ذئب امتحان. فقال أقول لسيدي أكلها الذئب فأين الله؟ طبعا هو مش يعني مش متوقع إن هي يعني ممكن تكون أمين، يقول ما يصحش ضميري ما يرضنيش، وأنا وعشان إيه وأنا أستفيد إيه؟ إنما فأين الله؟ إذن هذا يراقب الله. فاهتز قلب عمر فبكى حين سمع هذه الكلمة فأين الله. ثم غدا إلى سيده فاشترى هذا المملوك بماله وأعتقه، وقال له أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقك من النار في الآخرة. لحظة التجلي استشعر فيها يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى في جبل ولا يراها أحد، وقال هذا الكلام. أيضا ذكر قصة يعني شاب راود فتاة في ظلمة الليل، فقالت ألا تخشى أن يراك أحد؟ قال من يرانا؟ ليس هناك إلا الكواكب، ليس هناك إلا الكواكب، يعني مش غير النجوم اللي احنا شايفها هذه. قالت فأين مكوكبها؟ فأين مكوكبها؟ انصرف. كلمة تهتز لها القلوب، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الذي يصون النفس من المخاطر، يصون النفس من المخاطر ويرفع صاحبها إلى أعلى الدرجات. 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، يعني في مأمن أعمل فاحشة أو فأمن منصب يعني ما حد شيء هيتعرض له بأذى، وجمال يعني يشتهيها أي شاب والعياذ بالله. لكن قال إني أخاف الله، إني أخاف الله، بهذا هو هذه مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله. لما ثلاثة لهم آواهم الغار، لما واحد يقعد جنب أبوه وأمه يحط اللبن جنب أبوه، أبوه اللي نايم ولا أمه نايم، الاثنين نايمين ويمسك اللبن إلى أن يطلع الفجر، والعيال لما تبكي عاوز تشرب لبن وهو مش عاوز يسقيهم، وبعدين يقول لك أنا يعني مش عاوز يفضل أولاده على أبويه، بر منتهى الرقي في البر، البر الأبوين قلما يحدث. ودام خلي بالك مش فرض على إنسان أن يعمل كده، هو متطوعا منه يعني حساسية شديدة في بر الوالدين، مش عايز يفضل عليه. وزي ما يكون واحد مثلا يأبى أن يخلي أبوه يسكن في الدور الأول ويسكن في الدور الثاني، يقول لك نقعد نخبط نعمل نؤذيه، لا أبوه يسكن فوق عشان حضر كذا وكذا. دي حساسية معينة لا يوجدها إلا شدة المراقبة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك لما تتعرف على حقيقة المراقبة، كيف تتكون في القلب، كيف تتكون المراقبة في القلب، قال لك اعلم أن المراقبة لا يثمرها إلا علم يقيني باطلاع الله وقربه منك. فيترتب على ذلك استقامة الجوارح، علم يقيني باطلاع الله عليه. يعني ايه علم يقيني؟ ما اقول لك فيه علم احيانا يعتريه الشك او الغفله، وفي حد يشك انه يموت، كلنا عندنا يقين انه يموت، لكن تصرفاتنا بتقول ان احنا ايه مش حاسين ان الموت قريب، وكلنا نعلم ان ساعه الموت بغته وقد تكون في اقرب ما يكون. يقول كلمه ما تكملهاش، سبحان الله العظيم وبحمده، لكن تصرفاتك تقول على ان احنا ايه كاننا بعيدين عنه، نستبعده. ده اليقين ده مش كامل، انما اليقين الكامل تصرفات الانسان تبقى في كل لحظه عارف ان هيجي بعد يموت، اذا تكلم كلمه يحاسب نفسه عليها، واذا نظر نظره يحاسب نفسه عليها، واذا سمع كلمه يحاسب نفسه عليها. هذا هي درجه اليقين الكامل، الاستحضار دائما ان الاجل منتهي وان فيه موت، ومعنى الموت معناه حساب، والحساب معناه الله سبحانه وتعالى جل شأنه يقف بين يديه. وعموما المعرفة التي توصل إلى هذا الحد معرفة بالله سبحانه وتعالى، أنه مطلع على الضمائر والسرائر والقلوب، عالم بالأسرار، قائم على كل نفس ما كسبت، وهذا الأمر لا يغرسه ولا يثبته في القلب إلا كتاب الله. ما تقرأ القرآن ما فيش سورة تخلو نتكلم عن صفات الله، رقيب حسيب عليم حكيم مطلع، يعني صفات الله في القرآن. لما تقرأ القرآن بس لو تتدبر هتستشعر هذه المعاني في قلبه، بالقلب يغذي القرآن، يغذي القلب بمعرفة الرب، القرآن يغذي القلب بمعرفة الرب. ولذلك تعجب حين تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا من هم أو غم أو كرب فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاءك أسألك بأسمائك الحسنى كلها بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. سبحان الله، انت عايز تكشف الغم، ما قال تكشف الغم يا رب، سبحان الله، لكن اجعل القرآن ربيع قلبك. لما اجعل القرآن ربيع قلبك تتحقق لك كل المقاصد، يغذي قلبه. قلنا الربيع اللي هو الايه الميه، جدول الميه، جدول الذي يمد الارض بالماء، الربيع هو الجدول الميه، والاربعاء مجموعه الجداول، جداول الميه يعني. فالجدول معناه القرآن يمد قلبك بما يحييه وما يثمر فيه المراقبة والمحبة والشوق والأنس بالله ورقابة الله وكذا وكذا. يقبل القرآن هو ربيع القلوب من هذا الجانب، تقرأ القرآن تستشعر معية الله، تستشعر قدرة الله، تستشعر رقابة الله، تستشعر نظر الله إليك، تستشعر يعني هيمنة الله على قلبك، وأنك مفتقر إليه، وأنه غني أن يملك ناصيتك، ناصيتك ماض في حكمك سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك لما زي ما قلنا قسم المراقبة قال لك الناس نوعين، الصديقون والمقربون لهم طريقة في المراقبة، والأصحاب الورع والزهد والأصحاب اليمين لهم طريقة في المراقبة. المقربون زي ما قلنا زي ما يكون واحد دخل عليه الملك يروح يوقف يسيب اللي في إيده، ده ممكن لما يشوف واحد يهابه ممكن اللي يعني اللي في إيده يعني لو مثلا واحد أنا تخيل كده روح ترزي مثلا بيخال على مكنة وما يسحب إيده كده قدام على على القماش، بندخل عليه صاحب الهيبة فينسى نفسه في الخدمة ممكن إيده تيجي فين تحت الإبرة وتخيط على إيده من شدة الهيبة. الصديقون والمقربون دائما في معية الله وفي حضور مع الله، دائما الهيبة الله في قلبه بسمه الخشية، الخشية خشية. وريح كانت حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحال الصديق بعده في الدرجة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. يصير القلب مستغرقا بالكلية بملاحظة ذلك الجلال لله رب العالمين، فينكسر أمام هيبة الله ولا يبقى في القلب متسع للالتفات لسواه. يعني طالما في معية الله ما يخطرش على باله أن ينشغل بغير الله، بل ممكن يبقى حواليه أولاده ومش داريان يحس بيه، ممكن لو مش في الشارع وفي معية الله يعد عليه ولد ما يخطش باله منه، أو هو يمر على ولد من أولاده ما انتبهش ليه، فيروح البيت يقول له ما شفتش الولد، يقول ما شفتش، لما يجي الولد شفت أبوه يقول شفت أبوه يعد جنب منه. طبعا مش مذهول بالدين اللي عليه ولا بالمرتب ولا بالمكافأة ولا بالنجار ولا بالحداد ولا بالمزرعة ولا بالخيط ولا بالبلح ولا بالصناديق ولا بالعربيات، لا، مشغول بالله. إذا كان مشغولا بالله يذهل عما سواه. إذا اشتد شغله وامتلأ قلبه هيبة لله فذهل عما سواه الدرجة العليا اللي هي درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديقون من بعده والصديقين من بعده. ولذلك ده لها علامة، في تسخير الجوارح لطاعة الله. قال لك اللي يصل لهذه الدرجة من مراقبة الله ومعية الله تسخو جوارحه في طاعة الله حتى يكون ذلك لها ملكة راسخة تأتي بغير تكلف ولا ترتيب ولا تدبير. يطيع ربنا من غير ما يفكر، يذكر الله من غير ما يستعد، ما مش بيقول هيستعد هروح واعمل ايه، لا، هو في معية الله دائما، فجوارح في طاعة الله دائما، بيحب يعمل طاعة القتيل جوارحه تضيعه باستمرار، اصبح طبعه كده، طبيعة لها ان تضيعه في طاعة الله، يعني أصبحت جوارحه في طاعة الله بدون تكلف ولا ترتيب ولا تفكير ولا استعداد ولا تمهيد. ولذلك يبقى رباني يعني كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله في الدرجة العليا. النوع الثاني المقربون أصحاب اليمين. أصحاب اليمين يبقى معتدل، ولما يكون في ذكر لله او في معيه الله او جميل جدا، لكن لما يرجع لحالته العاديه يعني يا مع الزوجه ومع الاولاد ومع التجاره ومع الزراعه ينشغل بها نوعا ما، بس يراقب الله فيه. يعني مثلا مع زوجته لكن لا يذهل عن الله، لان كان يقول عليه الصلاه والسلام لكن مع ازواجه يضاحكهم ويلاعبهم وكذا وكذا، لكن قلبه معلق مع الله سبحانه وتعالى. أصحاب اليمين عندهم الدرجة دي، يعني يبقى مع الأولاد مع الزوجة في المال في البيع في التجارة، لكن الله في يده، بسم الله يبيع، بسم الله يشتري، بسم الله يأخذ الفلوس، بسم الله يدي الفلوس، يحاسب على البضاعة، يحسب السعر، الحلال في ذهنه والحرام في ذهنه، يجتنب الحرام ويتبع الحلال. هذه هي الحالات الاعتدال مع أصحاب اليمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم.